بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن تنزل عليهم من السماء آية الرضل فأحناهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثين لا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا يا رب كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأصل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال أن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فأنت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فبعثت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسلكم الذي أرسل إليكم مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وأزاي له فإذا هي بيضاء للناظرين قال إن حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وابعث المدائن حافرين يأتوك بكل سحر عليم فجمع الساعة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحر وإن كانوا هم الغالبين فلما جاء الصحابة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم إذا لمن مقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم قالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون